نور من القرآن. قال الله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الله عز وجل صفة من صفات المؤمنين المؤهلين لنعيم الجنة، وهي العفو عند المقدرة والتسامح مع المعتدين. وقد بدأ الله تعالى بذكر الأمر المباح، وهو الانتصار للنفس، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وذلك لبيان أن الانتصار للنفس ليس منافيا لصفات المؤمنين المتقين، لأن الإنسان المعتدى عليه يأخذ بذلك حقه، وقد يكون ذلك هو الأولى عند إصرار المعتدي على الظلم، أو فيما إذا كان لمحاولة إزالة ظاهرة الظلم من المجتمع، أو لغير ذلك من الاعتبارات التي ترجح جانب الانتصار للنفس وأخذ الحق من المعتدين. وقد أكد الله سبحانه إباحة الانتصار للنفس بقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وعمل المعتدي يعد سيئة لأنه ظلم، أما عمل من انتصر لنفسه فإنه لا يعد سيئة من حيث هو، لأنه مباح ما لم يتجاوز حدود الاعتدال، لكنه يعد سيئة بالنسبة لمن وقع عليه، أو أن التعبير بذلك جاء من باب المشاكلة. ثم ذكر الله سبحانه السلوك الأفضل، وهو العفو والتسامح، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالكمال في السلوك أن يعفو الإنسان عمن ظلمه، وأن يصلح العلاقة بينه وبين من اعتدى عليه، حتى يزول ما بينهما من خلاف وجفوة. وقد أكد الله سبحانه وجوب الاعتدال في الانتصار للنفس بقوله: إنه لا يحب الظالمين. فلا بد أن تكون العقوبة مثل الاعتداء تماما. ثم يؤكد جل وعلا حقية المعتدى عليه في الانتصار لنفسه بقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه، يعني فأخذ حقه من غير تجاوز، فأولئك ما عليهم من سبيل، فهم لا يؤاخذون في ذلك. إنما السبيل أي المؤاخذة على الذين يظلمون فيعتدون على الناس ابتداء، أو يجاوزون حدود الاعتدال في رد الظلم، ويبغون في الأرض بغير الحق، فيطغون ويتجبرون ويأخذون بالباطل ويتركون الحق. أولئك لهم عذاب أليم في نار جهنم. ثم يؤكد عز وجل أفضلية العفو عند المقدرة والتسامح مع المعتدي بقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإن ذلك من العلو والكمال الأخلاقي، حيث استطاع فاعل ذلك أن يكبح جماح نفسه وأن يتخلق بهذا الخلق الرفيع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.